لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقي. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقي. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقي. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقي. تسمع لقال وقي. لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي. لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فؤادك علي. صرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقي. طول الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسي. طول الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسي. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقي. في ليل مظلم وهادي والدك يرفع ليادي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبي. في ليل مظلم وهادي والدك يرفع ليادي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبي. يهدي ولده السبي. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقي. تسمع لقال وقي. أمك حرم هالسهادي طيب الكرى والرقادي شوف الظناها المرادي ليل المفارق طويل. ليل المفارق طويل. أمك حرم هالسهادي طيب الكرى والرقادي شوف الظناها المرادي ليل المفارق طويل. صرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقي. تسمع لقال وقي. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جمادي.